إليك دعائي فأنت رجائي، هديت فؤادي وأنت مرادي، هذا كفي يرجو الغفران، فهل تعفو يد السلطان؟ يا مولاي فتحت دروبي شفيع ذنوبي، في يوم الدين أنت تحميني، رسول الله أنت الأحلى، حبيب الله أنت الأغلى. نبضي ودليلي وفيك جليسي، هواك عظيم بقلبي يهيم، رسول الله نحن شباب باسمك الوطن، نمضي لنا حبيبي يا هادي اعد اعيادي، شفيع الناس يوم الميعاد، وكل الناس تهوى لقياك، فارجو منك عطفك ورضاك يا مولاي.